وهؤلاء هم المسلمون، لكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين او واحده من الطائفتين، ولم يحزن كل واحد مع الاخر عداوه او بغضاء بسبب اختلاف انتهام هذا النص. لذلك ارى ان من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون الى السنه ان يكونوا امه واحده، وان لا يحصل بينهم تحزب، هذا ينتمي الى طائفه ما والاخر الى طائفه اخرى والثالث الى طائفه ثالثه وهكذا، بحيث يتناحرون فيما بينهم باسنه الالسن ويتعادون ويتبغضون من اجل اختلاف يسوء فيه الاجتهاد. ولا حاجه الى ان امس على كل طائفه بعينها، ولكن العقل يفهم ويتبين له الامر. فارى انه يجب على اهل السنه والجماعه ان يتحدوا حتى وان اختلفوا فيما يختلفون فيه مما تقتضيه النصوص حسب افهامهم، فان هذا امر فيه سعه ولله الحمد، والمهم اختلاف القلوب واتحاد الكلمه. ولا ريب ان اعداء المسلمين يحبون من المسلمين ان يتفرقوا، سواء كانوا اعداء يصرحون بالعداوه او اعداء يتظاهرون بالولايه للمسلمين او للاسلام، وهم ليسوا كذلك. فالواجب ان نتميز بهذه الميزه التي هي ميزه الطائفه الناجيه، وهي الاتفاق على كلمه واحده. سبح الله. شيخ محمد، لا شك ان التوسل موجود الان في بين المسلمين وفي اوطانهم، لكن في برنامجنا هذا الذي بداناه بالحديث عن اصول الدين نود ان نعرف التوسل الصحيح والتوسل الباطل. التوسل مصدر توسل يتوسل، اتخذ وسيله توصله الى مقصوده، فاصله طلب الوصول الى الغايه المقصوده، وينقسم الى قسمين: قسم صحيح وهو التوسل في الوسيله الصحيحه الموصله الى المقصود، وقسم غير صحيح وهو التوسل بوسيله لا توصل الى المقصود. فاما الاول وهو التوسل بالوسيله الموصله الى المقصود فإنه أنواع، منها التوسل بأسماء الله وصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. مثاله على سبيل العموم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الفرد والغم، الهم والغم، قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. فهنا توسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أما الخصوص فأن يتوسل باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، مثل ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب، فقال: إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما التوسل إلى الله تعالى بصفاته فهو أيضا كالتوسل بأسمائه، يكون عاما وخاصة. أما العام فأن تقول: اللهم إني أسألك